بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق بأحكام إسباغ الوضوء، وأيضا ذكرنا حديث ويل للأعقاب من النار، وجاء عن جمع من الصحابة، وذكرنا فوائد هذا الحديث. طيب، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال عن أبي هريرة. أبو هريرة من أين هم؟ من اليمن. نعم، هو دوسي من قبائل الأزد، وهم يمنيون، من دوس، دال واو سين، دوس يمني. نعم، كان من أحفظ الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا أمر يدل على الوجوب، وبه قال جماعة من أهل العلم على أن الاستنشاق في الوضوء يعتبر واجبا. هل هذا عام أم أنه من نوم الليل؟ يعني إذا نام في الليل واجب عليه، وإذا نام في النهار لا يجب عليه. الحديث عام، الحديث عام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. متى توضأ؟ ليلا أو نهارا. وأما حديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء فإن الشيطان يبيت في خيشومه، هذا ليس، لا يدل على تخصيص أو تقييد. الحديث صحيح وهو في الصحيحين، يبيت على خيشومه، أي أنه آكاد، إجابه أيضا من نوم الليل، من نوم الليل. والخيشوم هو أعلى الأنف، أعلى الأنف، وهو الآن الفاصل ما بين الجيوب الأنفية، هذه الذي هنا في الجبهة، هذه الذي في الجبهة تسمى جيوب أنفية، وهنا جيوب أنفية أيضا. نعم، ولذلك الذي يصاب بالزكام يشعر دائما بالصداع بسبب احتقان الجيوب الأنفية. الخيشوم في الوسط، هذا هنا الخيشوم، هذا يسمى الخيشوم. بداية الأنف هذا يسمى المارن، بداية الأنف يسمى المارن، وفي الوسط الذي يفصل بينهما هذا منخر وهذا منخر. نعم، قال: فليجعل في منخريه، جاء في بعض الروايات من منخريه، منخر هذا، واحد هنا واحد هنا، والذي يلين يسمى مارن. هذا الوسط الذي يفصل ما بين المنخرين يسمى أرنبة، يسمى أرنبة. وهذا العظم غضروف الأنف، ظروف الأنف إذا ذهب فيه دية كاملة، فيه دية كاملة. وأما المارن ففيه ثلث الدية. نعم، قال: ثم يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وضع الماء في حال الوضوء له حالتان: الحالة الأولى تسمى بالحالة الإجزاء، وهي بمجرد وصول الماء إلى الأنف حتى يسير، وصل شيء من الماء إلى الأنف أتى بالحالة المجزئة. الحالة الثانية حالة استحباب، أي يستحب له ذلك، وهو جذب الماء بنفس الهواء حتى يصل إلى الخيشوم، حتى يصل إلى الخيشوم. طبعا هذا يختلف باختلاف بعض الناس، بعضهم قد يتحسس، بعضهم عندهم أمراض ما يستطيع ذلك، ماذا يفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم، أهم شيء يدخل ماء حتى يسير إلى الأنف، أتيت بالقدر المجزئ. أما بالقدر المستحب فهو مستحب، إن استطعت أن تأتي به كان بها، لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحكم الاستنشاق والاستنثار يكون ماذا؟ واجبا، وهو على حالتين أو على صفتين. الصفة الأولى صفة إجزاء بمجرد دخول الماء. طيب لو دخل الماء يعني ببداية المنخر أجزأه، عرفتم المنخر، بمجرد ما يدخل إلى المنخر أجزأه، أو لم يتعدى المارن، الماء ما تعدى إلى الخيشوم، كذلك يجزئ. استحباب وصوله إلى الخيشوم في هذا المكان الخيشوم. نعم. قال ومن استجمر فليوتر. الاستجمار كما قال بعض العلماء هو استعمال الأحجار في الاستطابة من الجمر، وهي الأحجار. نعم، سميت الجمرات أي لأنها ترمى بالأحجار، ترمى بالأحجار. وهذا الحديث فيه من استجمر أي استعمل الحجارة في إزالة الأذى، سواء كان من غائط أو بول، سواء كان من غائط أو بول، يعني إذا خرج الإنسان بعض الأحيان يخرج إلى الصحاري أو في الطريق أو ما شابه ذلك، يستعمل أحجار، يستعمل الأحجار، ويكون ماذا؟ تكون وترا. كم أقل الوتر في هذه في هذا الحديث؟ 3. ما الدليل؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، احتمال واحدة. دليل التثليت هو حديث سلمان حينما جاءه ذاك اليهودي فقال له هل علمكم النبي نبيكم هذا كل شيء؟ قال نعم، علمنا كل شيء، حتى أنه نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، وعلمنا كيف نقضي حاجتنا وأن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وجاء في بعض الروايات حتى علمنا كيف الخراء. هكذا يعني هذا اليهودي جاء على وجه الاستهزاء، قال نبيكم هذا علمكم كل شيء؟ قال نعم. هذا زاد له فائدة، علمنا وعلمنا حتى مسائل قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا ودل الأمة عليه، ما ترك شيئا من الخير إلا ودل الأمة عليه. وقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، من استجمر فليوتر، فإذا استعمل حجار يجب أن يكون 3، أقل من 3 لا، أقل من 3 لا يجزئ، إنما 3. ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، حديث سلمان في مسلم. نعم، فإذا استعمل 3. طيب أراد أن يزيد، ما كفته 3، لا يقول ما كفتني، زد بشر وترا 3، كم سيزيد؟ 2 حتى يكون 5، لا بأس. ومن استجمر فليوتر، 7، كذلك 7، ما في شيء. نعم، فيجوز استعمال الحجارة، استعمال الحجارة. وسيأتي معنا أيهما أفضل، الماء أم الحجار؟ الصحيح أنه الماء أفضل، لكن لو استجمر لا حرج من ذلك. نعم، استعمال المناديل بدل الحجارة أو الماء، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، باستعمال المناديل وما أشبه ذلك بإزالة النجوى من مخرج البول أو الغائط. فمنهم من أجاز وهم الجمهور، قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بالروثة والعظم، فمفهومه أنه ما عداها يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذين الشيئين، يعني لا تستنجوا بهذين، فمعناه استنجوا بغيرهم، استنجوا بغيرهم. ما هو الحكمة أن الروث والعظم لا يستنجى به؟ حينما جاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ لهم القرآن تعلموا بعض الأحكام. نعم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم بعد ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يباح لهم من المطعومات، فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو لكم حلال أوفر ما تجدونه. فالعظام هو طعام إخواننا من الجن، أوفر ما تجدونه، كل طعام ذكر اسم الله عليه فهو حلال أوفر ما تجدونه، وكل بعرة أو قال روث دابة من دواب الإنس فهي طعام دوابكم، فهي طعام دوابكم. إذن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعام إيش؟ طعام إخواننا من الجن. واضح؟ طيب، وهذا فيه أيضا أنه لا يجوز الاستنجاء بالمطعومات. إذا كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نستجمر بالروثة والعظم، الروث يا أخوان هو البعر، حق الأغنام، حق البقر، حق الحمير، حق الجمال، هذه هي البعر، لا نستنجي بها. فإذا نهانا عن ذلك فكذلك كل ما كان محترم من طعام أو يعني أوراق فيها ذكر الله، أحاديث، نعم، فلا يجوز استعمالها، فلا يجوز استعمالها والتمسح بها. فإذا منعنا من هذا فيجوز لنا استعمال المناديل، يجوز استعمال المناديل. فبعض الناس قد يتحرج في بعض الدول لا سيما الغربية، ما عندهم مياه ولا عندهم هذا الشفاف، هذا الشفاف، هذا ما عندهم شيء، تدخل بعض الحمامات تجد مناديل. نعم، قد تصادف مثل هذا، فلا بأس من استعمال المناديل إذا كان ينقي المحل وقد ثبت هذا أنه ينقي، فلا حرج من استعماله، فلا حرج من استعماله. نعم، قال ومن استجمر فليوتر. كيف الاستجمار؟ يعني هل يستجمر بيد اليمنى أم بيد اليسرى؟ جاء حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح الرجل بيده اليمنى، يعني لا يجوز للإنسان إذا دخل الحمام أن يتمسح بيده اليمنى. إذن بأي يد يتمسح؟ باليسرى، يتمسح باليسرى. وقد أجمع العلماء على أن اليد اليسرى للأشياء القذرة، واليد اليمنى للأشياء المستحبة المستطابة، المستحبة المستطابة. نعم، هذه في كقاعدة عامة، كقاعدة عامة، اليمين الأشياء المستحبة، الأشياء المستطابة، اليسار الأشياء المستقبحة الغير مستطابة، الأشياء المستقبحة. طيب إيش الذي فيها؟ إذا كان عنده جراح في يده اليمنى لا بأس من استعمال يد اليسرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو قطعت يده اليمنى فلا بأس من استعمال اليسار، أو تعذر استعمال اليمين كأن يكون ربط في مكان فلا بأس من استعمال الإشراء. طبعا هذه حالات استثنائية ضروريات، حالات استثنائية ضروريات، نعم. لكن قد تشترك اليدان، قد تشترك اليدان في أمور طيبة كالدعاء، ترفعك إيه؟ كلتا اليدين، ما تقول لا أرفع يد هذه مستقبحة ما أرفعها فأرفع يد، لا ترفع اليدين. في السجود أيضا كذلك تستعمل اليدين، لكن هم يقولون كقاعدة انفرادية كالطعام والشراب تكون باليد اليمنى، التعاطي إذا أردت أن تعطي إنسانا فليناول باليمنى ويأخذ باليمنى، نعم. لا الكتابة عادي إذا حتى يمين ولا يسار ما في شيء، نعم. يعني إذا كان الرجل ما يستطيع يكتب باليمنى يكتب باليسار ما في شيء، لبس الخاتم والساعة باليسار ما في شيء، لأنها ليست أشياء نقول مستخبثة. إذا شئت أن تلبسها باليمين البسها باليمين، وإذا شئت أن تلبسها باليسار البسها باليسار ما في شيء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمه باليسار، وثبت أيضا أن لبس إيش باليمين، فالأمر واسع، فالأمر واسع، نعم. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. استيقظ أحدكم من نومه، أي نوم من هذا؟ جاء في بعض روايات مسلم، خارج مسلم عفوا، في مسند أبي عوانة، إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، لكن بعض أهل العلم غمز هذه اللفظة، لكن المعنى صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده. قالوا والبيتوتة ما تكون إلا من نوم الليل، ما تكون إلا من نوم الليل، أما نوم النهار يسمى قيلولة ما يسمى بيتوتة، نعم. فالظاهر إنه إذا استيقظ أحدهم من نوم الليل وجب عليه غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. طبعا هذا قبل إيش؟ قبل وجود الحنفيات، نعم، كانوا يدخلون أيديهم في الإناء فيغترفون ويتوضؤون، يغترفون ويتوضؤون. الآن مع وجود الحنفية يدخل يده مباشرة، يدخل يده مباشرة في البداية، لكن إذا كان معه دلو سطل هذا البالدي لا يدخل يده، نعم، إنما يتناوله إذا كان هناك مغرف يتناول فيه فيغسل كلتا يديه، فيغسل كلتا يديه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. غسل اليدين أجمع العلماء على استحبابه في أول الوضوء إلا من قام من نوم الليل، أو يقولون إلا من قام من النوم، فاختلفوا، والصحيح أنه من نوم الليل، والدليل على ذلك هذه اللفظة التي فيها من نوم الليل وهي في مسند أبي عوانة، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة ما تكون إلا من نوم الليل، إلا من نوم الليل. ما الحكمة؟ لماذا كان نوم الليل يجب فيه غسل اليدين ولا يجب في غيره من الأوقات؟ قالوا بعض العلماء المسألة تعبدية، يعني مسألة تعبدية، أمرنا الله عز وجل بذلك، الواجب علينا أن نسلم، كما أمرنا أننا إذا أصابتنا جنابة أن نغتسل، لماذا؟ أمر تعبدي. وبعضهم قال لعل يده في الليل تطيش، يعني تذهب هنا تذهب، قد تدخل في أماكن نجسة قذرة، كان يحك مؤخرته أو يحك أمام أو ما شابه ذلك وهو نائم بدون ما يشعر. قالوا فمن باب التنجس، خوف التنجس، ألا يدخلها إلا إذا غسلها. وقيل أن الشيطان يبات في يديه، الشيطان يبات في يديه، نعم، لأنه قال لا يدري أين باتت يده. قالوا بعضهم قالوا يبيت فيها الشيطان، يبيت فيها الشيطان. طبعا كل هذه اجتهادات، كل هذه اجتهادات، فنحن معنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمنا بهذا أو لم نعلم بهذا. قال فليغسلهما فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. نعم لفظ التثليث ليس هو في الصحيحين. نعم المؤلف تعرفون اشترط في كتابه هذا ماذا؟ أنه يخرج ما اتفق عليه الشيخان. نعم اتفق عليه الشيخان. وهذه اللفظة ثلاثا ليس فليغسلهما ثلاثا، يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أحدكم أين باتت يده كما قلنا لكم في هذا. قال الحديث الخامس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، تفسير للدائم، ثم يغتسل فيه. الدائم هو الساكن ويقال الراكد، الذي لا يجري تأكيد للمعنى الدائم. نعم وما حكم البول في الماء الدائم الراكد كالبرك وكالصهاريج وكالغيول التي تكون في أماكن المسابح؟ كذلك لا يجوز البول فيها إلا في الماء المستبحر كالبحار أو الماء الجاري كالأنهار، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، مفهومه أن غير الدائم يجوز البول فيه. طبعا هذا إذا حاجة دعته إلى ذلك. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم كالحنابلة والظاهرية إلى تحريم البول، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين قالوا الكراهة تنزيهية، والصحيح أنه محرم، لأن الناس يحتاجون إلى المياه، قديما كانوا يحتاجون إلى هذه بركة الماء لسقي دوابهم، أيضا يستعملوا لا سيما البدو الذين يترحلون يستعملون أيضا من مياه الأمطار شربا إن لم يجدوا آبارا. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول أحدهم في الماء الدائم، أن يبول أحدهم في الماء الدائم. طيب وهل معنى ذلك أنه إذا بال نجس؟ إذا صار نجسا فبإجماع أهل العلم أنه صار نجسا ويحرم استعماله، وأما إذا لم ينجس وإذا لم ينجس وكان كثيرا كذلك لا يعني ماذا يجوز استعماله، يجوز استعماله. ولكن إذا كان قليلا ولم يظهر فيه أثر النجاسة، بال صبي مثلا ما ظهرت فيه أثر النجاسة، ماء دائم راكد، هنا وقع خلاف بين العلماء، والصحيح إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، إذا رأيت رائحة أو لون تغير أو طعم هنا صار نجسا. أما بمجرد أن يبول قد يكون البول ساحة في هذا المكان، ساحة في هذا المكان ولم يتأثر، ولم يتأثر في هذا، واضح الآن؟ فهذا لا يجوز لأحدهم أن يفعله، لا يجوز أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني عجبا له يبول في هذا الماء الدائم ثم يحتاج إلى أن إيش؟ يغتسل فيه، يحتاج أن يغتسل فيه، فكان عقوبة عليه، من بال فيه لا يغتسل. هل هذا عام في غيره؟ لا، إنما هي عقوبة لمن بال أنه لا يغتسل فيه، أنه لا يغتسل فيه، لكن غيره يجوز له أن يغتسل فيه إذا كان طاهرا، أما إذا كان نجسا فلا يجوز الاغتسال فيه. وفي هذا الحديث أيضا أن الأشياء العامة التي يشترك فيها الناس لا يجوز إتلافها، فإن هذا من الأذية، إتلاف المياه، إتلاف الكهرباء، إتلاف الطرقات، كل ما كان فيه أموال عامة يشترك فيها الجميع حرام إتلافها، لا يجوز لأحد أن يستحدث شيئا في المال العام، كذلك المال العام استحداث شيء، فلا يجوز الحفر في الطرقات أو وضع المطبات لأن هذه أذية، ما يجوز هذا الفعل. هذا يكل أمره إلى ولي الأمر. فبعض الناس إذا عمل له صبا عمل له مطب، أو يريد يبيع بضاعة عمل له مطب، هذا ما يصلح شرعا. لا يجوز لك أن تتحكم في طريق عام شرعا. الطريق العام يشترك فيه الكل، لا يجوز لك وضع خيام الأعراس وإغلاق الطريق شرعا، لا يجوز أنت تغلق طريق عام يمر فيه الناس بأي حق. إتلاف المياه، الربط العشوائي كذلك لا يجوز، لأن هذا فيه ضرر لغيره. وانظروا الآن ضرر العشوائيات منعت بعض الناس وصول الماء إليهم، وهذا ضرر العشوائيات. شوف نعم مسألة فيها خطة كيف إرسال الماء إلى هذه المنطقة أو هذه، الناس فوضى هكذا لما يكونون يعني لا بغياب الدولة وكذا يستغلون هذه الفرص. نعم كذلك إتلاف الكهرباء، الربط العشوائي، الربط المزدوج لا يجوز هذا. نعم لأن هذا فيه ضرر للكهرباء. وكم كثرت الحرائق، احترق بيت احترق بيت احترق كذا، ما السبب في هذا؟ الربط العشوائي. نعم كل ما كان عاما يشترك فيه الجميع لا يجوز لأحد أن يحتكر، هذا بإجماع أهل العلم. لا يجوز أحد أن يحتكر الطرقات، ولا يجوز بالأموال العامة، ولا يجوز الإتلاف. فانظروا حديث نهانا أن نبول في ماء راكد، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبول في ماء راكد. لماذا هذا النهي عن ماء في الأرض مرمي؟ لأن الناس يحتاجون إليه، فكل ما احتاج الناس إليه فلا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه. فالشرع ما ترك شيء إلا وبين الناس وحذر الناس من هذا ووضع أحكاما، لكن قل من تجده من يفعل هذا. وبعض الناس يركب هواه ما يبالي، يركب هواه ولا يبالي. انظروا إلى الحال الآن الذي نحن نعيش فيها، يعني بسبب كل واحد راكب هواه كما يقال. نعم فهذه نصيحة وتحذير من الذين يتعدون على الأموال العامة. بالله عليك عمود إنارة يأتي ويرميه بالحجارة، إيش عمل له عمود الإنارة؟ قام بتحطيمه. أو لوحات إرشادية قف، الآن ما عاد فيه لوحات إرشادية، لا قف ولا يعني مكان وقوف أو مواقف، أو ما في لوحة إرشادية، كلها حطمت. لماذا؟ أليست هذه بأموال؟ ما يجوز هذا تعدي. كامبات هذه الإنارة يعني دمروها، الواحدة تسوى مليون، قريب مليون يا أخوان. صحيح مليون، أنا أخبرني واحد، أنا أذكر من قبل كان ب300,000، يعني ما يعادل كان تلك الأيام 1,500 دولار. يأتي قفل لها الشارع، ستسأل عنه. هذا المال عام، هذا مال عام، لا يجوز إتلاف المال العام. الدولة سيتحجج لنا، الدولة الدولة، اتركنا من هذا الشيء، اتركنا من الدولة وتتحجج بالدولة، ايش دخل العمود هذا بالدولة؟ هذا العمود استفيد منه الناس، تستفيد انت منه. انا اتعجب من بعضهم ان عمود الإنارة في بجانب بيته، يعني لو هدمه الحكومة تقول انتبهوا لهذا، هدم لنا العمود خلاص، لبوا طلبه. ايش هذا الكلام؟ يعني سبحان الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال تأتي فتنة في آخر الزمان تتبلد أذهان الرجال منها، يعني بليد يصير ما يبالي. نسأل الله العفو والعافية. طيب وهذا الحديث فيه ماذا؟ أيضا من الأدب النبوي، أن الإنسان إذا وقعت نجاسة في هذا الماء ولم يغيره فيتركه تقدرا، لقوله ثم يغتسل فيه، أي يعود فيغتسل فيه تقدرا. قد يترك الإنسان تقدرا لأنه إذا رأى بائل فيه قد يتركه ماذا؟ تقدرا. وكما قال بعض العلماء، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء البول في الماء الراكد قد يكون يتنجس حالا، وقد يكون يتنجس مآلا، يعني يبول هذا ويبول هذا ثم يتنجس مآلا، وقد يكون يتقدر منه الإنسان حالا. يعني بمجرد إذا رأيت إنسان يبول في ماء، هل أنت ستستعمله؟ حتى بركة سباحة، مسبح، رأيت واحد يبول فيه ممكن مستحيل، حتى ولو يتغير الماء نفسك تعافيه، ما تستطيع الدخول فيه. نعم. أو فشو الأمراض، نعم، يعني الاكثار من النجاسة في هذه المياه تفشو الأمراض، تفشو الأمراض. ولذلك كما قال بعضهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن شيء إلا وتجد له آثار سلبية ترجع إلى من يرتكب هذا المحرم. نعم. أما الماء المستبحر كالبحر وكالسدود الكبيرة، يعني مثل سد مأرب، سدود كبيرة يعني مستبحرة، هذه لو بال الإنسان فيها ما يأثر، ما يؤثر في ذلك. نعم. وإنما الذي يؤثر هو إيش؟ هذا المال، الماء القليل، الماء القليل. بعضهم وضع ضابطا في القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، والقلتان هما الآن بحجم البرميل الماء 200 لتر. نعم. يعني إذا كان مثله الغالب أنه يتحمل، يعني تصيبه النجاسة، تصيبه النجاسة، وما فوق يعني أكثر من البرميل فهذا يعني الغالب ما يتنجس. نعم. هم فيقولون إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا هذا في الغالب بمفهومه، بمفهومه، لكن القاعدة إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث هنا يقال أنه نجس. نعم. قال الحديث السادس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. الكلب لفظ عام في جميع الكلاب، سواء كان المرخص باستعمالهم ككلب الصيد والحرف والماشية، أو لم يرخص في استعماله، فإذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله، وجب غسله لعموم الحديث. وقوله أيضا إناء وهو عام بالنسبة لكل آنية. ما هو الإناء؟ هو الشيء الصغير، يعني نحن إيش نسميه أخوان، تعرفون صحن؟ لا لا، مش قدر، لا مش ما يعني المطيبة هي أقل، يعني كيف أقول لكم، لا لا، الدست قدر، لا ركزوا معي، ركزوا معي، تعرفون الصحن الذي كان يستعمل فيه كيك، هو ذا الإناء. تعرفون الكيك قديما، يعني الآن تشكيلات كثرت، كيف كان الكيك يعملون؟ إناء كذا، هذا هو الإناء، هذا هو الإناء، كان قديما يستعملون هذا الإناء، هذا يسمى إناء. أما هذه اللي نحن نسميها إيش؟ أيوة، هذه تسمى قمقمة، تسمى قمقمة وليست إناء. الكبير هذا الدست، سواء كان الضغاط أو غير ذلك، يسمى قدر، يسمى إيش؟ قدر. واضح؟ دست الضغط، هل عندهم كان قديما دست الضغط؟ نعم. إيش يسمى؟ مرجل. نعم مرجل. قالوا القدر الذي يغلي فيحدث صوتا. قال وكان يسمع لأحدهم أزيز كأزيز المرجل حينما يبكون، كأزيز المرجل حينما يبكون. يعني تعرف أنت في بداية الغليان يحدث صوت، يحدث صوت. أين يكون هذا الصوت الغالب؟ في هذه القدور كأزيز المرجل. نعم. فقول الإناء هذا هو الإناء. طيب الذي أكبر معشرة اللي نسميه نحن معشرة كذلك يدخل فيها. القدر الكبير لا، القدر الكبير لا، القدر الصغير يدخل فيه. قالوا فما كان بحجم الإناء كما كان في حجم الإناء فيدخل فيه، فيدخل فيه. طيب هذه اسمه هذه صحفة، صحفة. هو طبعا يا أخوان نحن نقول الصحفة الشيء الكبير صح، والقصعة الشيء الصغير. في لغة العرب القصعة هذا الذي نسميه الصحفة، والصحفة هي الشيء الصغير مثل الهوري هذا، هذا يسمى صحفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. هذا المعنى. قالوا القصعة هو الإناء الكبير الذي يحوي عشرة فما فوق، يسمى قصعة، يسمى قصعة. نحن عندنا عكس قصعة إيش؟ الغوطي هذه، هذه لكن هذه القصعة. والصحفة هو الصغير هذه اللي مثل اللي نسميه هوري وما أشبه اللي يشبهه هكذا قريب منه. نعم. ف إن شاء الله فائدة قبل الغسالات صح. إذا شرب الكلب في الإناء، إناء ومن كان إيش يشابهه، من كان يشابهه فليغسله سبعا. أمر بالغسل من ولوغ الكلب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من ولوغ إيش الكلب. هل هذا دليل على أن الكلب نجس، أم أن لعابه نجس، أم أنه طاهر؟ ثلاثة أقوال. منهم من يقول أنه طاهر كاملا وإنما الأمر هذا تعبدي، ومنهم من يقول لعابه نجس أما جسده ليس بنجس، ومنهم من يقول لعابه وجسده كله نجس. والصحيح أن لعابه نجس، والدليل على ذلك أنه رخص في استعمال الثلاث الكلاب حرث ماشية زرع. هذا معناه أنه ماذا؟ سيباشر الكلب. فلو كان نجسا لما اتخذ، كيف شيء نجس يتخذ؟ أيضا يباح صيد الكلاب المعلمة، فلو كان نجسا لكان لا يجوز استعمال تلك الكلاب لأنك تباشر لمسها. فالحديث جاء في الإناء. أيضا كان للحسن جرو يلعب به، فلما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ليلة لم يأتيها فقال ما بالك؟ قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، مر برأس التمثال يقطع رأسه، مر بالتمثال يقطع رأسه حتى يصير كالشجرة، فقطعت رأسه. وأمر بالجر بإخراجه، فنظروا فإذا به تحت السرير جر يلعب به الحسن. فلو كان نجسا ليش لأمر بغسل الموضع الذي جلس فيه. أيضا حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، ولا يغسل وراءهم، ما يغسل وراءهم. إذن الصحيح أن لعابه نجس، لعابه نجس. قال وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الأمر بالغسل سبعا هو أمر تعبدي، وبهذا أوجب الجمهور، جمهور العلماء، تسبيع الغسلات. وهناك من أهل العلم من يقول تكفي الثلاث، وبعضهم قال تكفي الواحدة، والصحيح هو قول الجمهور أنها سبعا، الأمر تعبدي التسبيع. وقوله عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب فيه وجوب التتريب، يعني استعمال التراب. بعضهم يقول كان قديما هي المزيلات مثل الصابون الآن وهكذا لا بأس من استعماله، لكن يقال يستعمل التراب، وإذا أردت أن تستعمل المزيلات هذه مثل الصوابين وغيرها فلا حرج، لكن الواجب استعمال التراب. وبه قالت الشافعية والحنابلة وأهل الحديث استعمال التراب. طيب متى يستعمل التراب؟ جاء في حديث أبي هريرة أولاهن بالتراب، وجاء في حديث عبد الله بن مغفل عفروه الثامنة بالتراب. كيف الجمع بين الروايات؟ الجمع بين الروايات طبعا اختلف العلماء، فمنهم من يقول في الأولى، ومنهم من يقول في الثنايا يعني في أثنائه، ومنهم من يقول في آخره. طبعا إذا استعمل التراب في آخر الغسلة ستحتاج إلى ماء تغسله حتى تبعد إيش؟ التراب. نعم، فالظاهر والله أعلم أنه في البداية. نعم، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، أي عد التراب غسلة مع الماء، عد التراب غسلة مع التراب فصارت ثمانية، وليس معناه في الغسلة الثامنة، في الغسلة الثامنة. فأصح الروايات أولاهن، أصح الروايات أولاهن، لأنه يستلزم من ذلك إيش؟ يستلزم من ذلك غسله بالماء، غسله بالماء. طيب لو ولغ فيه ماء أو ولغ وفيه طعام هل يراق؟ جاء في حديث قال فليرقه، إلا أنه من طريق علي بن مسهر وقد تفرد به، لكن مفهومه صحيح أن الكلب إذا ولغ في طعام إناء أو في ماء يراق، يراق في ذلك يعني نجس ويرمى في ذلك من باب النجاسة والتقدر أيضا وغير ذلك. طيب لو أن كلبا لعق إنسانا، قلنا أنه يجب عليك غسل الإناء سبع مرات، طيب لو مسك في بدنك هل تسبع؟ لا، اغسل موضع الذي أصابك فقط بدون تسبيع، سواء كان في الثوب أو في البدن، سواء كان في الثوب أو في البدن تغسل الموضع كغسل النجاسة. طيب لماذا؟ أليس في الإناء سبعا؟ أمر تعبدي، تغسيله سبعا في إناء أمر تعبدي، لكن لو لعق قنينة أو لعق إنسانا أو في مكان سال لعابه أو ما شابه ذلك تغسله مرة واحدة كغسلك لجميع النجاسات وسائرها، ولكن هذا الأمر في الإناء فقط، الأمر في الإناء تغسله سبعا مع التراب، فالأمر فيه تعبديا، الأمر فيه تعبدي التسبيع. يقول قائل لماذا، لماذا في الإناء؟ هذا لا تقل لماذا، إنما الواجب عليك التسليم، الواجب عليك التسليم ولا تدري. الآن يقولون طبا، يعني الآن بدأوا يبحثون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيع، يقولون أن هناك بكتيريا يحدثها الكلب في فمه ما تخرج إلا بالغسلات الأخيرة، إلا في الغسلات الأخيرة، يعني تكرار الغسل، تكرار الغسل. الله أعلم، يعني هذا الآن يعني ماذا، بعضهم يبحث ويستكشف في هذا، ويقولون في الغسلات الأخيرة تكون كذلك. أيضا استعملوا الصوابين بدلا من التراب، ما رأوه قويا في الإزالة من التراب، فالتراب مزيل. طبعا كان قديما، أنا أذكر الذي ما عنده كان صابون يستعمل تراب، يستعمل التراب لإزالة الزهومة. نعم، فكان التراب أيضا عامل قوي في إزالة مثل هذه الزهومة التي تكون في اليد بسبب الطعام والشراب الذي كان يأكله، مع استعمال الماء طبعا، مع استعمال الماء. طيب، إذا ولغ الكلب في الإناء تراب واحدة مرة، سبع مرات ماء، تراب مرة واحدة، نعم سبعة مع التراب، ليس التراب داخلة في السبعة، لا سبع مرات ماء، سبع مرات ماء والتراب معهم، سيكون كم؟ إذا قلنا تراب ثمانية يعني التراب ماء، لا ماء ليس ماء، أي وحدة أنه تراب، هذا هو. طيب، قوله الكلب هل يتناول جميع السباع؟ أسد، نمر، فهد، ذئب أو ما شابه ذلك. قال بعض العلماء جنس الكلاب، جنس الكلاب سواء كانت كلاب أهلية أو برية أو وحشية، هذه الذي يتناولها الحكم. فقالوا يتناول جميع الكلاب برية كانت أو وحشية. ليش هناك كلاب برية وهناك كلاب وحشية؟ نعم، الكلاب البرية يا أخوان هذه الذي تكون تعيش جماعات، يعني لونها مثل الأسود والأبيض والأصفر، أي نعم هكذا، هذه كلاب برية، هذه لو ربيتها وعلمتها وفعلت معها ما فعلت ما تعيش مع الإنسان، ما تعيش مع الإنسان، عكس الأهلية هذه التي تعيش مع الإنسان، هذه تسمى كلاب برية. الكلاب الوحشية هي التي تكون إنسية يعني أهلية لكنها تتوحش، كالكلاب السائبة اللي تسمى بالكلاب السائبة، وحشية تهجم على أي إنسان، ما عندها تفريق بين حيوان أو إنسان، كل هذا الحكم يتناوله. لكن السبع، السباع، الذئاب وغيرها، قال بعض العلماء فلا يدخل في ذلك، لا يدخل في الحكم، إنما الحكم في الكلب. أما السباع والفهود والنمور فلا يدخل في ذلك الحكم. قالوا وما الدليل على ذلك؟ قالوا كان هناك بعض الصحابة من رخص في صيد الفهود، نقل ذلك عن ابن عباس أو ابن عمر أنه رخص في صيد الفهد، الفهد سريع وصياد، نعم، فرخص فيه، دليل على ماذا؟ على جواز، على أنه لا ينجس ولوغهم في الإناء، لكن تقدرا نعم. وأيضا استدلونا بحديث بضاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة قال تلغ فيه السباع يا رسول الله، قال إن الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا على تحسين من حسنه من أهل العلم. وأيضا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس إلا بدليل. أيضا حديث ولوغ الهرة، أن هرة ولغت في طعام فأراد أحدهم أن يزيحها، فقال النبي دعها فإنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي أنها من أهل البيت، من أهل البيت. الشاهد أن الهرة لو أكلت شيء ما يغسل بعدها، ما يغسل بعدها، دع عنك التقدر والناس تعفى هذا الشيء، هذا اتركه، نحن نتكلم على مسألة شرعية، هل ينجس؟ لا ينجس. فمن قال بنجاسة ولوغ السباع ونحوها دون الكلاب فيقال له أيضا الهر هو من جملة إيش؟ السباع، الهر من جملة السباع. فإذا كان ولوغ الهر لا يؤثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فمعنى ذلك إيش؟ أنه لا يؤثر. الصحيح من أقوال أهل العلم أن آثار الحيوانات عدا الكلاب طاهرة. أيضا مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك، الدجاج والطيور أيضا كذلك آثارها إذا ولغت في ماء أو كذا لا ينجس، لا ينجس. نحن نتكلم على مسألة نجاسة، ما نتكلم على مسألة قذارة. فبعضهم قد يقول هذا قدر، هذا كذا، هذا يفعل، تركنا من هذا الشيء. مسألة القذارة قد نعم، قد نترك الماء تقدرا، نعم نترك الماء تقدرا، لكنه لا يقال أنه نجس. فلو استعمله إنسان في طهارة لا يقال أنه ماذا؟ نجس. فمن ادعى أن هذا الماء نجس فعليه بالدليل، ومن ادعى نجاسة شيء فعليه بالدليل. الآن لو قلت لكم هذه القنينة نجسة تصدقوني أو لا تصدقوني؟ إيش سيتبادر إليكم؟ ما الدليل على نجاستها؟ صح؟ أقول لكم هكذا الأصل أنها نجسة؟ لا، الأصل أنها طاهرة. فلو قال لك إنسان هذا الصندوق نجس سيتبادر إلى ذهنك سؤالا وهو ما الدليل؟ فأي شيء يدعي أن هذا نجس، هذا كذا، هذا ما الدليل؟ واضح الآن؟ فلا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بدليل. إلا إيش؟ بدليل. الحشرات هل هي نجسة؟ ليست بنجسة. نعم، الحشرات ليست بنجسة، سواء كانت حشرات قذرة أو لم تكن قذرة، ما لم تحمل نجاسة، ما لم تحمل نجاسة. واضح الآن؟ لكن لا يقال أنها نجسة، لا يقال أنها نجسة إلا بدليل. الذباب، إذا وقع أحدكم الذباب في شراب أحدكم فليغمسه إيش؟ ثم ينزعه. الذباب يؤكل؟ ما يؤكل، قذر هو، نعم، لكننا أمرنا بإيش؟ بغمسه ورميه، ما يأثر في هذا. نعم، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه لا ينجس. ولو سقطت بعوضة في إناء أيضا أو في كأس كذلك لا ينجس، لا ينجس في ذلك. واضح الآن؟ لكن لو سقط فأر فمات، هنا مات فبإيش؟ فبموته نجس. نعم، فبموته ينجس. نعم، الغراب كذلك ليس بنجس، الغراب ليس بنجس. من قال أنه نجس الواجب عليه ماذا؟ الدليل، الواجب عليه الدليل. واضح؟ نعم، الخنزير الصحيح أنه ليس بنجس، إنما لحمه، لحمه هو نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما أغمس يده في لحم خنزير ودمه. لعب بالنردشير وهو الزهر مكعبات، كأنما أغمس يده في لحم خنزير، معنى ذلك أن لحم الخنزير نجس. نعم، فلحمه نجس، يعني كأنه تلطخ بنجاسة من يلعب بهذا المكعبات المحرمة. فكأنما أغمس يده في لحم خنزير ودمه، فالخنزير نجس، نجس لحمه ودمه وأجزاؤه يعني، أما جلده من فوق هكذا لا، ليس بنجس. نعم، ليس بنجس. نعم، دخول لا ما ينجس. نعم، لكن قد الإنسان يتقدر أو هكذا. سقطت فأرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سم، فسألوه قالوا يا رسول الله معنا قدر سم سقطت فيه فأرة فماتت، سقطت فأرة فماتت. نحن عندنا الآن إذا سقطت فأرة في سمن إيش سيفعل به؟ كل السمن. قال خذوه وما حوله فقط واستفيدوا منه، يعني خذ ما حوله يعني الفأر وما حوله واستفيدوا منه. والحديث في البخاري، والحديث في البخاري. نحن الآن يا أخوان بعضهم قد يتقدر فيحكم على تقدره بنجاسة شيء، هذا لا، هذا دع عنك، هذا شيء ارجعوا. نحن نتكلم على مسألة شرعية، هل ينجس بذلك أم لا ينجس؟ نحن نتكلم على نجاسة، وإلا مسألة التقدر هذه ترجع إلى بعض الناس، فهذا يتقدر من أن يستعمل ماء بعد صاحبه، بعضهم يتقدر أن يستعمل ماء بعد صاحبه، أو لا يأكل بعد صاحبه، لا يأكل ملعقة بعد صاحبه، لا يأكل، لا يشرب بالكوب بعد صاحبه، صحيح هذا أم لا؟ صحيح، يتقدرون بعض الناس، وبعض الناس عندهم الأمر عادي. طيب إذا تقدر هذا نقول هذا نجس؟ لا، ليس بنجس، لكن نحن نتكلم على مسألة شرعية، على مسألة شرعية. فهذه الأشياء التي ذكرناها لكم لا تدل على النجاسة. وأيضا يقولون تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب معناه أن الكلب هو مستثنى، مستثنى من هذا الشيء. طيب ما الحكمة يعني أن الكلب آثارهم محرمة أو نجسة؟ هذه كما قلنا لكم الحكمة بارك الله فيكم قد تظهر لنا وقد إيش لا تظهر لنا، قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. نعم، إنما أمر تعبدي، الواجب علينا التسليم، الواجب علينا التسليم. أما ما عدا الكلاب من السباع أو من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم أيضا فكلها طاهرة، إلا ما استثني في ذلك، إلا ما استثني في ذلك أنه نجس. طيب صراصير الحمامات، صراصير الحمامات قال بعض العلماء قالوا الصرصور ليس بنجس لكنه قد يحمل ندوة، قد يحمل ندوة بلل في ساقيه، قال فبهذا يكون نجسا. أما لو مر فوق ثوبك أو فوق جسدك ولم تشعر ببلل ليس بنجس، ليس بنجس. الدود المتولد من النجاسة أو القذارة، تعرفون يا أخوان في بعض القمائم تجد دودا يتولد، قالوا من تولد بنجس، واضح الآن، كالغائط وما أشبه ذلك فنجس، ومن تولد بقدر فهو إيش؟ قدر. نعم، هذه مسألة عامة هكذا. فالدود المتولد من نجاسة فهو نجس، إذا وجدتها في البالوعات أعزكم الله أو ما شابه ذلك هذه يحكم عليها بالنجاسة. أما إذا كانت في قاذورات كالقمائم ونحوها فلا يحكم عليها بالنجاسة، واضح؟ فالصرصور أيضا يعني لا يحكم عليه بالنجاسة. بعضهم قد سألني هل الصراصير نجسة؟ لا، ليست بنجسة. نعم، هي قذرة، نعم قذرة ومستخبثة، نعم، لكنها ليست بنجسة إلا إذا كانت لديها ندوة، ندوة في ساقيها فأصابتك، مثله أيضا الدباب. نعم، الدباب قد يقع على النجاسة. نعم، فإذا وجدت فيه ندوة فيحكم على هذه الندوة بالنجاسة لا بأصل الدباب. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.